طب لو واحد سألكم السؤال أنت أو هي أو أنت كمان، أنا بحب أنت تشاركني يعني العمران، إذا واحد سألكم السؤال اليوم في حياتنا نحن في مجتمعنا هلا شو هو أهم عمل قدامنا؟ عم بحكي أكيد من حيث الدين، تعليم العقيدة وإنقاذ الناس من الكفر، لأنه هو أصلا تعليم العقيدة يدخل في إنقاذ الناس من الكفر. نحن اليوم بالحياة اللي نحن عايشينها هلا عايشين بالوضع اللي حكي عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. الرسول هيك قال، يعني لما بلش الرسول عليه الصلاة والسلام كلكم سامعين، يعني قومه آذوه، قبيلته آذوه، للرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو رسول رب العالمين والذي أيده الله بالمعجزات، يعني أمور خارقة للعادة، ما حدا في جيب مثل من المعارضين، ومع ذلك أوذي حتى من الناس المقربين إليه إلى الرسول. أبو لهب سب الرسول، أبو لهب كان عمه الرسول عليه الصلاة والسلام، أوحى الله إليه أن يجمع عشيرته الأقربين. الله تعالى قال وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني أوحي إلى الرسول أن ينذر الأقربين إليه، فدعا الرسول الأقربين إليه. ومن جملة الأقرب، من جملة هؤلاء الأقربين كان أبو لهب اللي هو عمه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم لما جمعهم، قال لهم جمعتكم لتشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يعني أنا أخبركم أن الله أرسلني وأمركم أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لتدخلوا في الإسلام. فقال أبو لهب لعنه الله تبا لك، لهذا جمعتنا؟ يعني سب الرسول. فنزلت على الرسول سورة تبت يدا أبي لهب وتب، مع أنه عم الرسول، يعني ما بتنفع القرابة مع الكفر، هو يقرب الرسول من حيث النسب لكنه كان كافرا. فالرسول أوذي من بعض المقربين، ثم صحابته أوذوا من عشيرتهم، يعني ثلاثة من كبار صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن دخلوا في الإسلام أخذهم الكفار وأكرهوهم للنطق بالكفر، من أكابر أصحاب الرسول، من أكابر أصحاب الرسول. اثنين منهم بما أنه مكره في حكم الشرع، إذا واحد حطوا له السيف على رقبته قالوا له سب الله مثلا أو سب النبي وإلا قتلناك، في حكم الشرع يجوز له أن ينطق باللفظ لأنه مكره، يجوز له أن ينطق باللفظ وقلبه مطمئن بالإيمان. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. هذا الحكم نزل على الرسول بعد أن حصل هذا. ثلاثة من الصحابة أخذون الكفار، اثنين منهم نطقوا باللفظ وقلبهم مطمئن بالإيمان، نزل الحكم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني اللي أكره بالقتل وقلبه مطمئن بالإيمان فقال كلمة الكفر ما عليه شيء، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. يعني إذا واحد حطوا له السيف على رقبته قالوا له سب النبي أو قالوا له سب الله، فسب الله وشرح صدره للكفر كفر، لأنهم ما أكرهوا قلبه، هم أكرهوا لسانه ظاهره، فله أن يتلفظ بالكفر وليس له أن يشرح صدره للكفر. لاحظتوا الآية، الآية نزل، لاحظوا الآية، الآيات القرآنية فيها أبلغ الكلام، ما حدا يستطيع أن يأتي ببلاغة القرآن في لفظ موجز تفيد أحكام، تفيد أحكاما عديدة. لاحظوا الأحكام هذه أفيدت باللفظ الموجز اللي هلا قرأته، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. بيّنت الأحكام اللي قلتها هلأ في هذا اللفظ الوجيز، اللفظ اللي هلأ ذكرته اللي هو منه لفظ طويل. فعمار بن ياسر رضي الله عنهما لأن والده ياسرا عذب من قبل الكفار، وأمه سمية قتلها أبو جهل لأنها أسلمت، لما عرف أنها أسلمت ضربها بالرمح حتى قتلها، سمية أم عمار ابن ياسر، وأبوه عذب تعذيبا شديدا. عمار ابن ياسر أخذوه فأكرهوه على التلفظ بالكفر، أكرهوه على التلفظ بالكفر. ذلك الصحابيان ما رضيا فقتلا، فكانا شهيدين، لأن الشخص الذي يرفض أن يتلفظ بالكفر فيقتله الكفار يكون شهيدا، هو له ذلك، له أن يرفض وله أن ينطق باللفظ وقلبه مطمئن بالإيمان. عمار بن ياسر نطق مع أنه من كبار الصحابة، وتانك من كبار الصحابة، أولئك ما نطق، هو نطق، لكن بعد أن حصل هذا وترك صار يبكي، فرآه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الرسول: كيف كان صدرك حين قلت ما قلت؟ كيف كان صدرك حين قلت ما قلت؟ قال للرسول عليه الصلاة والسلام: كنت كارها لذلك، وكان قلبي مطمئنا بالإيمان. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن عادوا فعد، يعني ما عليك يا عمار، لو عادوا وأكرهوك جاز لك أن تتلفظ بهذا اللفظ الذي أكرهت عليه، طالما قلبك مطمئن بالإيمان وصدرك لم ينشرح للكفر. هذا إذاء شديد، هذا اللي حصل، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اليوم أي واحد منكم ذكر أو أنثى، كبير أو صغير، يريد أن يتمسك بالدين تمسكا تاما كاملا، يريد أن يتعلم ما فرض الله، يريد أن يأمر بالمعروف، يريد أن ينهى عن المنكر، سيجد صعوبات شديدة، سيجد إيذاء أحيانا من أقاربه، أحيانا من أصحابه، أحيانا من جيرانه، أحيانا ممن يعمل معهم في العمل، يجد معارضات ومعاكسات ويجد إيذاء. وصلنا إلى الزمن اللي تكلم عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. الآن نحن نعيش في زمن غربة الإسلام، نحن هلأ عايشين في زمن غربة الإسلام. أي واحد منكم يريد أن يتمسك بالدين حق التمسك، يريد أن يتعلم كل ما فرض الله، ويريد أن يؤدي كل الواجبات ويجتنب كل المحرمات، ويريد أن يأمر بالمعروف بجد وينهى عن المنكر بجد، يلاقي صعوبات ويلاقي مشقة ويلاقي معارضات ويلاقي إيذاء في بلده وفي خارج بلده. هذا واقعنا اليوم، هذا الواقع تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الرسول؟ قال: فطوبى للغرباء، يعني هنيئا لمن يصير إلى ذلك الزمن ويكون من الغرباء، ويكون من الغرباء. فقالوا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ من هم هؤلاء الغرباء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. الرسول إذا قال سنتي يريد الشريعة، الشريعة هي العقيدة والأحكام، يعني معنى كلام الرسول حيجي زمان الناس ستفسد، الناس ستفسد في الشريعة التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام، سيخالفونها، سيخالفون العقيدة، سيخالفون الأحكام. وصلنا لها الزمن اللي حكى عنه الرسول، وعم بيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فطوبى للغرباء، يعني الذي يصل إلى زمن غربة الإسلام ويكون فيه غريبا بحق، طوبى له، هنيئا له، ما أحسن حاله. فقالوا: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، يعني الذين، شو يعني يصلحون ما أفسد الناس من سنتي؟ يعني يتعلمون ما فرض الله عليهم أن يتعلموه، يقومون بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، ثم بجد يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هؤلاء الغرباء اليوم، هذول الغرباء اليوم. اليوم أنت بالسيارة بالسيرفيس، بس إذا طلعت بسيارة سيرفيس شو مرة، أو أنت ماشي بالطريق، أو أنت بمحل من المحلات، تسمع إنسانا إذا غضب هو عم بسوق السيارة أو غضب من معاملة واحد يسب الله تعالى، ومن سب الله كفر. تسمع إنسانا يسب دين الإسلام، يسب دين شخص مسلم يريد دين الإسلام، ومن سب دين الإسلام كفر. تعال إذا أردت أن تنهاه ولو بلطف وبأدب وبأسلوب في كثير من الأحيان يعارضك. وقد حكيت لكم أن أخي رجل كبير في السن عمره أكثر فوق 60 فوق 65 سنة وهو بسيارة الأجرة الشوفير انزعج فنطق بلفظ الكفر الصريح عجل سير ووعد بيتحش عليه هيك وكذا فنطق بلفظ الكفر الصريح كسب الله يعني. فأخي رجل كبير بلطف وهدوء قال له لا ما تغضب الإنسان لو غضب ليس له أن يقول كلاما يخرجه من الدين. هذا الكلام اللي قلته يخرج من الدين. قال له معلش إذا بتريد أنا يعني ما بدي تحكيني يعني. قال له أنا خايف عليك لأن الإنسان إذا نطق بلفظ الكفر وخرج من الإسلام ومات يخلد في نار جهنم. قال له أنا بدي جهنم لإلي خلينا لك الجنة لإلك ما بدنا الجنة. هذا شفته هذا زمان غربة الإسلام. يعني واحد أنت تريد له النصيحة وأبديت له النصيحة على الوجه الموافق للشريعة بأدب ولطف وهدوء ومع ذلك يرد عليك بكلام يؤذيك. أقول لك معلش ما بدي تحكي معي خلينا لك يقول لا قال له خلينا لك الجنة لألك وأنا بدي جهنم لألي والعياذ بالله والعياذ بالله. عادة إذا واحد عم يغرق ولا يجد سبيلا للنجاة فمددت له يدك من شأنه عادة أن يأخذ بيدك لأنك تريد أن تنقذه هذه العادة هيك. أما واحد من يعني من العادة عند الناس والمنطق المقبول عند الناس إذا واحد عم يغرق وما وجد سبيلا للنجاة إلا أن تمد له يدك فمددت يدك من المقبول عادة أن يقول لك ما بدي إيدك وما بدي تمد لي إيدك ومني عايزك هذا هيك عادة بيكون. أم يقابل هذا الذي فعلته معه الإحسان بأن يكرمك بكلمة طيبة بنحو ذلك بعد أن تنقذه. هذا أشد هذا يريد إنقاذه من الكفر الذي هو السبب لمن مات عليه أن يخلد في نار جهنم. الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بهم الخير لما دعاهم لما صار كلما اجتمع الناس في المواسم يدور الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أنا رسول الله. يعني الله أرسلني بهذا الدين الله أرسلني حتى أعلمكم أنه لا إله إلا الله. إذا أردتم الفلاح آمنوا بالله وآمنوا بي أني رسول الله انطقوا بالشهادتين. هذا اللي كان يعمل الرسول عليه الصلاة والسلام. هلأ نحن كل واحد منا إذا أراد أن يتمسك يجد معارضات. إذا أراد أن يتمسك بالدين إذا أراد أن يأمر بالمعروف بجد وينهى عن المنكر بجد يجد معارضات. تذكروا لما تلاقوا هذه المعارضات شو قال الرسول؟ قال طوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. يعني الذين يصلحون ما يفسد الناس من أمر الشريعة التي جاء بها الرسول. هذه الشريعة شو بتشمل؟ العقيدة والأحكام. العقيدة لما نقول العقيدة هذا التنزيه اللي نحن دائما نتكلم فيه وهذا أحسن عمل أمامنا اليوم مهما كررنا أن الله تعالى موجود لا كالموجودات لا يشبه شيئا من خلقه بأي وجه من الوجوه. أن الله تعالى موجود لا كالموجودات وأنه لا يشبه شيئا من خلقه بأي وجه من الوجوه. هذول الناس اللي بيقولوا لما تكرار هذا أجيبوهم لأن هذا هو أهم ما يعلم للناس وأهم ما يحتاجه الناس. ونحن لا نكفر مسلما بغير حقه ونحن لا نكفر مسلما بغير حقه. بس شو منقول؟ هو حق كل من شبه الله بخلقه فهو كافر. فإذا قالوكم من جبتوا هذه الكلمة قلوهم قبل 1000 سنة قبل 1000 سنة إمام من أئمة أهل الحق اسمه أحمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي ألف عقيدة المسلمون من ذلك الوقت تلقوها بالقبول ويدرسها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها أفريقيا بالصين بمصر ببلاد الشام كلياتها بتركيا اسمها العقيدة الطحاوية. قبلها المسلمون من ذلك الوقت قبل قديش؟ قبل 1000 سنة أكثر من 1000 سنة اسمها العقيدة الطحاوية. شو بقول فيها؟ فضل الجملة ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. أديكم تحفظوها إذا تريدوا. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، تسع كلمات. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. الذي يصف الله بصفة من صفات البشر فهو كافر. وصفات البشر كثيرة. أجل الوهابية صار يقولوا للناس الله قاعد على العرش، الله جالس على العرش، الجلوس من صفات البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، يعني بصفة من صفات البشر. الجلوس من صفات البشر. كثير من البهائم يجلس والناس يجلسون، هذه من صفات البشر ومن صفات البهائم. من قال عن الله جلس فقد سب الله، ليس عظم الله. قال أهل الحق عظمة الله أنه لا يشبه شيئا، عظمة الله أنه لا يشبه شيئا. تعظيم الله تنزيه الله، مش تشبيه الله. تشبيه الله سب لله. اللي بيجي بيقول الوهابي بيقول الله جالس على العرش، أو بيقول قاعد على العرش، أو بيقول مستقر على العرش، أو بيقول ملأ العرش، أو بيقول زاد عن العرش من حيث المساحة، هذا شبه الله بخلقه. نرجع نقول ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، وهذا كذب القرآن، لأن الله قال ليس كمثله شيء. ثلاث كلمات، ليس كمثله شيء، مطلوب كل واحد منكم يحفظها. ليس كمثله شيء معناها أن الله تعالى لا يشبه شيئا من الخلق بأي وجه من الوجوه. كل ما له كمية، كل ما له حجم لا يكون إلا مخلوقا. الله خلق كل شيء على مقدار مخصوص من الحجم، قل أو كثر. باللغة العربية الفصيحة لما نقول عن الشيء محدود ليس كما يريد العوام. العوام بيكتبوا مثلا على الفاتورة الكمية محدودة، شو بيقصدوا فيها؟ المعنى كثير من هالبضاعة. في لغة العرب المحدود ما له حجم، كل ما له حجم يسمى محدودا. العرش أكبر حجم خلقه الله يسمى محدودا. الذرة أصغر ما تراه العيون بالعين، مجرد أصغر شيء نراه يسمى الذرة، هذا له كمية فيسمى محدودا. فإذا شو معنى المحدود عند أهل الشريعة وبحسب لغة العرب؟ المحدود كل ما له كمية، قلت أو كثرت، كبرت أو صغرت. الكمية يقال عنها حد، الشيء الذي له حد يقال عنه محدود أي له كمية. الله خالق المحدود فليس له حد، ليس له كمية، لا كبيرة ولا صغيرة. الوهابية جعلوا الله محدودا وصفوه بالجهة، قالوا الله تعالى يسكن جهة فوق، الله تعالى منزه عن الجهات، الله خالق الجهات، كيف يكون في جهة؟ من خلق جهة فوق؟ الله. ومن خلق جهة تحت؟ الله. ومن خلق اليمين والشمال والأمام والخلف؟ الله. الله الذي خلق هذه الجهات هل يجوز أن يكون فيها وهو خلقها؟ كان قبلها موجودا ولم يكن فيها، وبعد أن خلقها لم يزل موجودا دون أن يكون فيها، لأن الله لا يتغير. هذا الفرق بين أهل الحق وبين الوهابية المشبهة المجسمة. أهل الحق شو بيقولوا؟ آمنا بالله دون أن نتصوره لأنه ليس شأن يتصور، صدقنا بوجود الله دون أن نتصوره، ونزهنا ربنا عن كل صفات الخلق. الوهابي شو بيقول؟ يقول كيف بدي آمن فيه ولا أتصوره؟ لا، أنا أتصوره جسما موجودا في جهة فوق، جسما قاعدا على العرش. والخطر الكبير في الوهابية اللي هو أكبر خطر على المسلمين يأتي إليهم من ناحية باسم الدين، من ناحية الوهابية، أنهم يوردون على الناس الآيات والأحاديث حتى يوهموا الناس أن كلامهم صحيح. فبيقولون الله قال الرحمن على العرش استوى، ويقولون للعوام لذلك نقول الله جالس على العرش أو مستقر على العرش أو نحو ذلك. الإنسان الذي يتعلم يعرف كيف يرد عليهم، وواجب أن يكون في المسلمين من يتعلم الأدلة للرد عليهم. كلمة استوى في لغة العرب قال الحافظ أبو بكر بن العربي لها 15 معنى. إلها قديش؟ 15 معنى. أشرف معانيها الاستيلاء، القهر. أشرف معانيها الاستيلاء اللي هو القهر. يفسر في حق الله كلمة استوى بأشرف المعاني أم بالمعنى الذي يليق بالمخلوق ولا يليق بالخالق؟ بأشرف المعاني. فمنقول الرحمن على العرش استوى، هذا إخبار عن أن الله خلق العرش وهو قاهر العرش، مستول على العرش، مسيطر على العرش، مهيمن على العرش. لا يقال الرحمن على العرش استوى معناها جلس أو قعد أو استقر. لاحظوا كلياتنا مستقرين، كلياتنا جالسين، كلياتنا قاعدين، هذا من صفات الخلق. وبترجع دغري بتقولوا إذا واحد بعض الجهال بيقولكم أنتوا بتكفروا الناس، لا، نحن لا نكفر مسلما بغير حق. انظروا إلى هذا الإمام أبي جعفر الطحاوي الذي مضى على وفاته أكثر من 1000 سنة، مضى على وفاته أكثر من 1000 سنة، سنة 321 توفي، ماذا قال؟ ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. عم يقول كل من يصف الله بصفة من صفات البشر فهذا ليس مسلما، مثل بعض الناس اللي من بعض جهات حلب يقولون أبوس ربك، هذا من صفات البشر. البوس معناه التقبيل، ما يباس ما يقبل يكون حجما يكون جسما، يقولوا أبوس ربك، هذا يسمى كفرا صريحا، هذا يسمى كفرا صريحا، لأنه تشبيه لله بالخلق. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. في ناس ببلادنا بلبنان وسوريا والأردن وفلسطين يقولون جننت ربي أو خوت ربي، بيقولوا جننت ربي أو خوت ربي، أو بيقول له ربك ما بيعرف وين حاطك، يقول عن الله ربك ما بيعرف وين حاطك، يصف الله بالجهل. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. جهل من صفات مين؟ من صفات المخلوقين. الإنسان يعلم شيئا ويجهل شيئا، الله رب العالمين عالم بكل شيء بعلم واحد أزلي أبدي. من وصف الله بأي صفة من صفات البشر فهذا ليس مسلما. تعلموا هذا الشيء اللي عم بقولكم إياه لأنه مهم، ولأنه واجب يكون في المسلمين من يعرف الأدلة حتى يدافع عن دين الله. شوفوا شو قالوا العلماء، إذا كان المسلمون يدافعون عن دين الله فلهم بذلك حظ عظيم، وإذا تركوا الدفاع عن دين الله فهذا هلاك كبير. إذا تركوا الدفاع عن دين الله فهذا هلاك كبير، إذا كانوا في حالة دفاع عن دين الله فهذا حظ عظيم، حظ عظيم أن يكون واحد يدافع عن دين الله. كيف بدك تدافع هلأ عن دين الله؟ بالعلم، بتعلم الأدلة. لما يجي واحد وهابي مشبه يقول له لواحد متعلم أنت عم تقول الله موجود بلا مكان، يقول له أنت عم تنفي وجود الله، هيك بيقول المشبه الوهابي للمسلم لما يقول له الله موجود بلا مكان. المسلم مطلوب يكون عنده العلم، يقول له لا أنا ما نفيت وجود الله، الله تعالى قال في القرآن الكريم هو الأول، يعني هو الموجود الذي لا ابتداء له، يعني الله كان موجودا قبل المكان والجهات والعرش والسماوات والفضاء، كان موجودا بلا مكان. هل نفى الله وجود نفسه بقوله هو الأول؟ لا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني كان الله في الأزل ولم يكن عرش ولا مكان ولا جهة ولا سماء ولا فضاء، ولا ما كان في الأزل إلا الله. هل الرسول نفى وجود ربه لما قال كان الله ولم يكن شيء غيره؟ لا، أثبت وجود الله مع تنزيه الله. فالمسلم يثبت وجود الله مع تنزيه الله عن مشابهة الخلق، هذا دفاع عن دين الله. لازم يكون في المسلمين من يعرف هذه الأدلة. اليوم الوهابي يكفر كل المسلمين، لما يجي واحد يقول لك أنت عم تكفر المسلمين قل له آه، الوهابي يكفر كل المسلمين، الوهابي يكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كفر مسلما واحدا بغير حق بلا تأويل كفر، فكيف الذي يكفر الأمة الإسلامية بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ما مات بزمن أبي بكر؟ قبائل من العرب ارتدت، في واحد اسمه مسيلمة بن حبيب ادعى النبوة، تبعه أناس تبعوه مشي وراه، أبو بكر أرسل جيشا لقتاله، لقتال مسيلمة ومن معه، على رأس الجيش خالد بن الوليد من أكابر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، من الطبقة العليا في الصلاح. شو كان شعار هؤلاء الصحابة في قتال المرتدين؟ ومحمداه ومحمداه ومحمداه، يعني يا محمداه يا محمداه يا محمداه. المحدثون رواة الأحاديث رواة الآثار والأخبار رووا هذا بالأسانيد المتصلة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين كان على رأسهم خالد بن الوليد والذين أرسلهم أبو بكر لقتال المرتدين كان شعارهم في تلك المعركة ومحمداه وكان الرسول قد مات صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أصحاب الرسول وانتصروا في المعركة، قتلوا من المرتدين نحو 10,000 ومات من المسلمين نحو 600 وليك مات منه نحو 10,000 وقتل مسيلمة الكذاب، المسلمون سموه الكذاب، اسمه مسيلمة بن حبيب، المسلمون سموه مسيلمة الكذاب. وهبي شو بيقولوا؟ يقولون كل من يقول يا محمد أو يا علي أو يا عمر أو يا رفاعي أو يا جيلاني يقول فهو مشرك كافر. من اللي قال ومحمداه؟ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا الوهابية من يكفرون؟ أصحاب الرسول. من يكفرون؟ الأمة الإسلامية. ومن كفر مسلما واحدا بغير حق هو كفر. فإذا من الذي يكفر المسلمين بغير حق؟ الوهابية، ليس نحن. نحن لا نكفر مسلما بغير حق. ضربت لكم مثل، من الذي نقول له أنت كفرت؟ من سب الله أو سب النبي أو سب الملائكة أو كذب القرآن؟ من الذي يكفر المسلمين بغير حق؟ الوهابية وحزب الإخوان، جماعة سيد قطب، يتبعون رجلا يسمى سيد قطب، ألف تفسيرا باسم أنه تفسير للقرآن اسمه في ظلال القرآن، كفر فيه كل الأمة الإسلامية. يقول في تفسيره المسمى في ظلال القرآن: ارتدت البشرية بجملتها. يقول سيد قطب، احفظوا اللفظ اللي بيقوله في تفسير سورة المائدة، يقول ارتدت البشرية بجملتها. شو يعني ارتدت البشرية بجملتها؟ يعني ما في مسلمين. هذا معنى قول سيد قطب ارتدت البشرية بجملتها. قال بما فيه أولئك الذين يرددون على المآذن كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع. ما معنى هذا الكلام؟ معنى كلامه حتى المؤذن وراعي البقر والعامل في المعمل والعامل في الشارع الذي ينظف، قال يعني بيقول كل هدول كفار والعياذ بالله. قال ارتدت البشرية بجملتها. ليش عم يقول هيك؟ من أين ادعى هذا؟ يريدون الآيات في غير محلها. هو على زعمه قال في ظلال القرآن، عم يفسر القرآن، فسر الآية بغير ما فسر كل المسلمين الآية به. الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسروا هذه الآية: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أصحاب الرسول فسروها. عبد الله بن عباس ورد عنه بإسناد صحيح رواه الحاكم في المستدرك، إسناد ثابت، قال كفر دون كفر، ليس الكفر الذي تذهبون إليه المخرج من الملة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. شو قال؟ قال كفر دون كفر، معناه معصية كبيرة. إذا واحد حكم بغير الشريعة، وما قال حكمي أحسن من الشرع ولا قال حكمي يساوي الشرع، لا يكفر إنما يكون عليه معصية كبيرة. هذا معنى الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال كفر دون كفر، كما سمى الرسول صلى الله عليه وسلم قتال المسلم كفرا، بمعنى أنه كفر دون كفر. قال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. شو يعني وقتاله كفر؟ معصية كبيرة، كفر دون كفر، بدليل أن الله تعالى قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. لاحظوا وإن طائفتان من المؤمنين، يعني الله ما نفى عن الطائفتين اسم الإيمان، مع أنهم شو اقتتلوا. شو يعني اقتتلوا؟ يقتل بعضهم بعضا. الله تعالى قال احفظوا هذه الأدلة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يعني إذا قاتلت طائفة من المسلمين طائفة أخرى من المسلمين. ما نفى الله تعالى عن الطائفتين، عن إحدى الطائفتين اسم الإسلام من المسلمين. طيب شو معنى كلام الرسول وقتاله كفر؟ أي كفر دون كفر، أي معصية كبيرة، كما في الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. شوف قال ابن عباس كفر دون كفر أي معصية كبيرة. هذا تفسير ابن عباس. البراء بن عازب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى عنه مسلم في الصحيح قال هذه الآية والآيتان اللتان بعدها التي فيها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون والتي فيها الظالمون قال نزلت في الكفار كلها. قال نزلت في الكفار كلها. هذا تفسير أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يأتي إمام من أئمة المسلمين وخالف تفسير الصحابة. تفسير الصحابة وما جاء ولا إمام. إجا سيد قطب شو قال بعد أن حرف الآية عن المعنى الذي أراده الله عز وجل بها شو قال؟ قال والتأويل والتأول في هذا الحكم يعد تحريفا للكلم عن مواضعه. شو يعني؟ معنى كلام سيد قطب أن كل من يحاول أن يفسر الآية بغير تفسير الفاسد من هلالان الفاسد يكون محرفا للقرآن. معنى كلام سيد قطب أن الصحابة الذين فسروا الآية بخلاف تفسيره وأن كل الأئمة الذين جاءوا بعدهم وفسروها بخلاف تفسيره حرفوا القرآن. قال تحريف للكلمة عن مواضعه. هذا سيد قطب زعيم مين؟ حزب الإخوان اللي قتل من نحو 70 سنة اللي بيسمون الجماعة الإسلامية أو بيسموا حالهم الإخوان المسلمون أو الجماعة الإسلامية. هؤلاء يتبعون سيد قطب في تفسير سورة الحديد آية في القرآن الكريم وهو معكم أينما كنتم. كل علماء الإسلام شو قالوا بتفسير الآية؟ قالوا هي مجاز عن إحاطة علم الله بكل شيء. الجعيد قال الله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم. كل علماء الإسلام شو قالوا؟ هي مجاز عن إحاطة علم الله بكل شيء. شو معنى الآية؟ أينما كنت الله عالم بك لا يخفى عليه شيء من أحوالك. وإما كنا الله عالم بنا لا يخفى عليه شيء. أليس الله تعالى قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ الله أعلم بالإنسان من نفسه. هذا معناه. إجا سيد قطب في تفسيره المسمى في ظلال القرآن قال هذه الآية ليست على الكناية والمجاز بل هي على الحقيقة. الله مع كل أحد في كل زمان ومكان. حرف القرآن. شو معنى كلامه؟ معنى كلامه أن الله في كل زمان ومكان حقيقة مع الإنسان. الإنسان منا أحيانا يكون في بيته، أحيانا يكون في المسجد، أحيانا يكون في بيت الخلاء، أحيانا يكون في الطريق. على زعم سيد قطب الله حقيقة مع الإنسان حيث كان في كل مكان وفي كل زمان. وهذا من أشنع الكفر، وهذا من أشنع الكفر. كل علماء الإسلام قالوا الآية مجاز عن إحاطة علم الله بكل شيء. إجا سيد قطب شو قال؟ لا، ليست على الكناية والمجاز بل على الحقيقة. فإذا انتبهوا للكلام اللي عم بقول، انتبهوا إلى خطورة ما أقول لكم. أشد خطر على المسلمين على دين المسلمين يأتي من جهة باسم الدين من طريق فرقتين، الأشد الوهابية ثم حزب الإخوان. فشو مطلوب بالمقابل لما يكون أشد خطر من الفرقتين هذول؟ شو بيكون مطلوب من المسلمين بالمقابل؟ أكثر ما يلزم المسلم اليوم أن يقوم بالتحذير من الفرق من هاتين الفرقتين. برافو عليك، يحذر من هاتين الفرقتين. إذا قام المسلمون بذلك فهم في حظ كبير من الثواب من الجهاد بالبيان. هذا اسمه جهاد البيان. إذا ترك المسلمون ذلك فهذا الهلاك. ليش؟ شو معناته بيكون؟ كأنهم يقولون للناس يا ناس روحوا لعند هدول. الوهابية لما عملوا الجامعات في السعودية شو عملوا؟ لما بنوا جامعات الوهابية في السعودية بمكة والمدينة بسموها الجامعة الإسلامية شو عملوا؟ جلبوا الناس من سائر بقاع الأرض، من تركيا، لبنان، سوريا، من مصر، من الهند، من باكستان، من بنغلاديش، من جميع أقطار الأرض، وعلموهم دين الوهابية وأعطوهم المال وخرجوهم وهابية. ذهبوا إلى بلادهم يعلمون دينا وهابيا، ذهبوا إلى بلادهم بلغاتهم بلهجاتهم يعلمون دينا وهابيا. هذا اللي حصل. أنا تخرجت من أزهر لبنان سنة 79، كنا الصف الخامس لما تخرجنا، يعني الذين يذهبون للتخصص 11 رجلا، 11 واحد. جينا إما أن نذهب إلى السعودية، سموها منحة للدراسة للتخصص، وإما أن نذهب إلى الأزهر في مصر. كم واحد كنا؟ ذكروا الرقم 11. ذهب 10 إلى السعودية وذهب واحد إلى الأزهر في مصر، اللي هو أنا رحت لمصر، وإلهك ذهبوا إلى الوهابية. أنا كنت أدرس عند الشيخ عبد الله الهرري المحدث العالم الفقيه رحمه الله، فسألته قلت له بعد أن نتخرج يعرض علينا من جهة السعودية ومن جهة الأزهر في مصر، فقال لي اذهب إلى مصر إلى الأزهر. قال لي لأن الذي يذهب إلى الوهابية إما أن يصير منهم وإما أن يداهنهم، واحد من اثنين هيقعد بالمحاضرة، مين اللي عم يلقي المحاضرة؟ الوهابي. شو عم يحكي؟ دين الوهابي، هو عم يسمع. إما أن يداهنهم، بتعرفوا شو يعني يداهن؟ يعني بيسكت، عم يسمع الباطل وساكت، وإما أن يصير منهم، وبالغالب شو بيصير منهم؟ ليش؟ لأنه لما رحنا على مصر المنحة 10 جنيه، اللي راح على السعودية المنحة كل شهر 1000 ريال، بهداك الوقت 1000 ريال كان لها قيمة، وبس يتخرج بيبقوا عم يعطوه مصاري طالما هو داعي للوهابية، بس يتخرج يعني خلص من الجامعة والاختصاص طالما هو داعي لدين الوهابية يعطونه المال، وأكثر الناس عبيدوا المال. وأكثر الناس اليوم عبيد المال. سألت الشيخ رحمه الله، قلت له إذا سافرت ماذا أنوي بهذا السفر؟ لتنوي خدمة الدين، لأنه أنت بدك تأخذ هذه الشهادة اللي هي عند رجل عالم مثل الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله بما أتاه الله من العلوم، يعلمك أكثر من هذه الشهادات، لأنه أنا بعرف شو معنى الشهادة لأنني أخذتها درستها وبعرفها شو هي، وبعرف شو الدراسة عند الشيخ عبد الله رحمه الله. إنما تحتاجها اللي تروح على الجامع، كيف بدك تروح على الجامع إذا لم يكن معك شهادة في هذا العصر؟ صار الأمر مبنيا عند أكثر الناس على الشهادة، يعني إذا واحد عم يحكي وفهمان ومنطلق في اللي باللسان وعنده انطلاق بلسانه، العوام شو بيقولوا؟ هالأستاذ اللي عم يحكي أو الشيخ اللي عم يحكي عادة شو معه شهادات؟ وهيك بيقولوا عادة شو معه شهادات؟ إذا كان عنده شهادة عالية كثير من الناس ينظرون إليه نظرا مختلفا. وأضرب لكم مثالا، خي درس كمان شريعة وأخذ شهادة في الشريعة وعنده عمل، هو بيشتغل كان بالجامعة اللبنانية، فواحد نطق بالكفر موظف معه، فخي صار يراجعه هذاك صار يجادله يناقشه، قام قال له خي بس أنا معي شهادة ليسانس بالشريعة، قال له لا إذا معك شهادة ليسانس لكن كلامك مضبوط. كان يجادله يناقشه، لما قال له أخي أنا عندي شهادة ليسانس بالشريعة، شوفوا نظر الناس أكثرهم إلى أي شيء ينظرون؟ إلى الشهادة. قد يكون واحد معه 1000 شهادة لا يفهم شيئا. كثير من الوهابية يحفظون القرآن لكنهم يقولون بخلاف القرآن. الله تعالى قال في القرآن الكريم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يعني القرآن مش كل واحد قرأه وحفظه اهتدى به. انتبهوا لهالشيء. بعض الناس قال لك بس هذا حافظ القرآن. ابن تيمية كان حافظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال عن الله ما لا يليق به، قال عن الله سبحانه وتعالى إنه يملأ العرش، ومرة قال يملأ العرش ويفضل منه شيء يزيد منه شيء، وقال عن الله سبحانه وتعالى تقوم بذاته الحوادث، يعني المخلوقات، وهو يحفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نفعه ذلك يحفظ القرآن، نفعه ذلك الوهابي لو حفظ القرآن، ما دام يكذبه لا ينفعه. رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، يعني ما في القرآن يدل على أنه ملعون وهو يقرأ القرآن. فمش إذا واحد حفظ كثيرا وكان منطلق اللسان معناته هو على حق. قال عليه الصلاة والسلام ليس البيان كثرة الكلام لكن البيان إصابة الحق. خذوا هذا الحديث، ليس البيان كثرة الكلام لكن البيان إصابة الحق، يعني مش إذا واحد بيحكي كتير معناته هذا كلامه صحيح. سيد قطب عنده قلم سيال، قلم سيال يكتب كثيرا، كان يؤلف كثيرا، لكنه ما أصاب الحق، لكنه ابتعد من الحق. في واحد بيطلع على التلفزيون كميت هلا ما بدي أذكر اسمه هلا، بيقولوا له الدكتور فلان فلان وبحاضر عزعمه بالشريعة، تعرفون ماذا قال من الفساد الظاهر عند كل مسلم عنده عقل صحيح. سمعت عدة مرات الكلمة اللي قال مسجل، قال عندما، قال والعياذ بالله من الكفر، قال عندما يتعارض القرآن والحقيقة العلمية، أنا أقولها صراحة أترك القرآن وأخذ بالحقيقة العلمية. العلماء شو بيقولوا؟ بيقولوا القرآن هو العلم، القرآن هو العلم الصحيح، وما خالف القرآن فهو جاهل لا يسمى علما. هو شو قال؟ قال عندما يتعارض القرآن مع الحقيقة العلمية، ليش القرآن يتعارض مع العلم الصحيح؟ لا، القرآن هو العلم وما خالفه هو الجهل. انه عزعمه عم تعرف شو عم يدهن الملاحده، يعني يريد ان يداهن الملاحده فكفر. لانه ماذا قال؟ قال انا اقولها صراحه اترك القران واخذ بالحقيقه العلميه. مسلم شو بيقول؟ يقول انا اؤمن بالقران وكل ما خالف القران انا لا اخذ به ولا اقتنع به ولا اصدقه. القران وحي من الله على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحتمل الخطأ، لا يحتمل الغلط، عقولهم معكوسة، أفهامهم معكوسة. هذا الإنسان بيمشي وراء آلاف الناس، كان هل ينفعه ذلك؟ لا. لو مات ومشي بجنازته مليون واحد، 50 مليون واحد، ما دام مات على الفساد خلاص انتهى، راحت عليه. لو واحد مات وما حدا مشي بجنازته وتركوه ميت بالطريق هيك وهو على الإسلامي على حال الخير، فهو عند الله على حال الخير، على حال حسن. واحد كان في بعض بلاد المسلمين إذا ذكر الله ارتعد جسمه، فصار بعض الناس يقولون هذا من المرائين. تعرف شو يعني مرائي؟ مرائي يعني بيحاول يعمل، بيعمل عبادة ويريد بها أن الناس تثني عليه، تقول فلان بيذكر الله، فلان خاشع، فلان مصلي، فلان ذاكر. هو كان من الصادقين ليس من المرائين، فصاروا بعض الناس يتهموا يقولوا هذا من المرائين. فقال لهم إذا مت وذكر الله ولم يهتز بدني فأنا من المرائين. فلما مات وغسل وكفن وحمل جسده للدفن ذكر الله فاهتز جسده وهو ميت، فعرف هؤلاء أنهم كاذبون، أنهم مفترون. الله تعالى أظهر حسن حاله. هذا عن بعض الناس لا شيء، بس عند الله له منزلة، لأنه كان من المتقين، تعلم علم الدين وأدى الواجبات واجتنب المحرمات. وبعض الناس تهموه أنه مرائي، يعني أنه عم يعمل هالأعمال مش لوجه الله تعالى، إنما عم يعملها للسمعة، وهو صادق. كان إذا ذكر الله اهتز جسده. ليش؟ ليش بيهتز جسد بعض الطيبين؟ لأنه يكون في قلبه خشوع ومحبة لله، من التأثر الذي يحصل في القلب يظهر هذا أثره في الخارج. حال هؤلاء الصادقين كحال أوراق الشجر التي إذا جاءها الريح اهتزت وليس لها إرادة في ذلك. ورقة الشجرة ما عندها إرادة، ما عندها روح، بس لما يجيها الريح تهتز سبب الريح. هؤلاء بيجيون الوارد، هؤلاء من الطيبين يعني، فيتأثر قلبهم، من تأثر القلب الحال الحسن اللي عندهم يتأثر ظاهر الجسد، تنزل دموعهم مرات، يهتز جسمه. هذا ليس من المتصنعين، بس في ناس من الكذابين يهزوا جسمهم حتى يوهموا الناس أنهم على حال حسن، يتراقصون وهم يحرفون اسم الله. وين بيجيهم الحال؟ بعتولي شريط فيديو لناس كأنه لعيب الجمباز، عزامهم عم يذكروا بنط حيضرب بالصقف وكثرت ما بنط. هذا الحال ليس هذا الحال الحسن المطلوب. أنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير الذكر الخفي، خير الذكر الخفي، يعني الذكر الذي مع الخشوع ويخفى على الناس حتى يكون أبعد من الرياء. هذا أحسن، هذا أحسن، مش صوروني صوروني وأنا عم نوت. العبرة بما عند الله، مش الناس تشوفه وعم ينوت. لهذا الشخص دايما تذكروا أنتم العبرة بموافقة الشريعة، مش بالهوى والرأي، بموافقة الشرع. لاحظتوا نحن وعم نحكي شو منقول؟ نذكر آيات، نذكر كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، نذكر كلام الأئمة. حتى يعرف الناس أن الذي نقوله ليس شيئا أخرجناه من جيوبنا. قلنا الذي قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر رجل إمام توفي مضى على وفاته أكثر من 1000 سنة، ألف رسالة على العقيدة في العقيدة تلقفها كل أهل العلم من وقته إلى يومنا هذا بالقبول، ودرسوها في مشارق الأرض ومغاربها، تمسكوا بهذا. لأن هلا في ناس يقولوا كنتم عم تكفروا الناس، لا، نحن لا نكفر مسلما بغير حق، نحن نكفر من يستحق التكفير. ليش؟ حتى يحذره الناس ورجاء أن يصطلح حاله. أن بعض الناس يقول لك ما أنت اللي بتكفر، ربنا اللي بيكفر على زعمه. بعض الناس هكذا يقولون، يقال لهم إذن كيف كان الأئمة يراجعون الناس إذا كانوا يحكمون عليهم بالكفر؟ إذا واحد وقع بالكفر بدنا نراجع على زعمه، قال ما أنت بتكفر، لكن كيف بدي أقول له أنت كفرت ارجع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين على زعمه تتفرج عليه؟ مش واجب علينا إذا قدرنا واحد وقع بالكفر أن نراجعه ليدخل في الإسلام؟ كيف؟ علمونا يا أخي كيف؟ أليس بأن يرجع على الفساد على الباطل ويعتقد الصواب وينطق بالشهادتين على زعم الأرض؟ ما بتكفر يعني، كأنه بتقول له أنت منيح ما أشبك شيء بس تشهد. كيف يعني أنت منيح ما أشبك شيء بس تشهد؟ بتقول له هذا الذي قلته في تكذيب للقرآن، في تكذيب للرسول، في تكذيب لما علم من الدين بالضرورة، من وقع في ذلك عليه أن يرجع عن هذا وينطق بالشهادتين حتى يدخل في الإسلام. بدنا نعلمه، ولا كيف يراجع؟ الإمام الشافعي لما ناظر بعض المبتدعة من الكفار، شو قال له لما ناظروا؟ قال له لقد كفرت بالله العظيم. قال له للشخص لقد كفرت بالله العظيم. الإمام الأوزاعي لما استدعاه الخليفة هشام بن عبد الملك وناظر معتزليا غيلان أبو مروان الدمشقي، شو قال له الإمام الأوزاعي؟ قال له كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين. يعني حكم عليه بالكفر. الأوزاعي ليس رب العالمين، والشافعي من رب العالمين، وأبو حنيفة من رب العالمين، لكن يبين الحكم الذي أمر به رب العالمين. جاء واحد كافر عند أبو حنيفة يناقشه، قال له أبو حنيفة خرج عني يا كافر. ليش عم يقول له خرج عني يا كافر؟ الناس تسمع، هو يعرف أنه كافر، حتى إذا كان يريد أن يرجع بالشهادتين، والناس تعرف أن أبا حنيفة يكفر هذا الإنسان الذي يكذب القرآن، حتى تعرف الناس أن الشافعي يكفر هذا الإنسان الذي يكذب القرآن، حتى تعرف الناس أن الأوزاعي يكفر هذا الإنسان الذي يكذب القرآن. هيك الحكم الشرعي. بس هيدول يسمعوا كلمة ويمشوا فيها، يقول لك ما أنت اللي بتكفر، ربنا اللي بيكفر. ننجبين هالعبارة تناقلوها الجهال حتى يخلوا الناس والعياذ بالله اللي على الكفر على الكفر. الوهابية يكفرون كل المسلمين بغير حق، وحزب الإخوان عم يكفروا كل المسلمين بغير حق تركينهم، وبيجوا إلى أهل الحق اللي عم يعلموا الناس التوحيد والعقيدة الصحيحة يحذروا من الكفر، يقولون ما تكفروا الناس، نحن لا نكفر مسلما بغير حق. فهموا هذا وتعلموا حتى تعرفوا كيف تجاوبوا على هذول الناس اللي عم يشوشوا. هلأ أعظم عمل الواحد يقوم فيه تعلم وتعليم العقيدة والتحذير من الكفريات اللي انتشرت بين الناس. هذه وظيفة كل واحد منكم. ما بدأ الشهادة هاي، ما بدأ الشهادة، هذه الشهادة صاروا بيشتروها بمصاري، انتم تعرفون هذا الشهادة. الطب عم يشتروا شهادات، عم بيقتلوا ناس، هذول في منهم عم يطلع من تحت ايديهم الناس ميتين. بالطب ما عم يشتروا شهادات، بالهندسة ما عم يشتروا شهادات، وبما يسمى انه هذه شريعة كمان في ناس عم تشتري شهادات. فالشغل مش بالشهادة، الشغل بموافقة الحق. سيدنا علي ما كان معه دكتوراه، وكان اعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حدا طالبه بشهادة دكتوراه؟ ابو بكر ما كان معه ماجستير، ولا سيدنا عمر معه ليسانس، حدا طالبه بهالشهادات هذول؟ انما شهد لهم كل المسلمين الذين كانوا في زمانهم ومن بعدهم بأنهم على الحق والهدى، وشهد لهم الرسول بالجنة صلى الله عليه وسلم. فهذول هذا الشرف الكبير اللي نالوه. مين كان اليوم بدي أسأله؟ تذكر قلت أنا بلع عمر وعمر. حسألك سؤال هين، ما هي أعظم آية في تنزيه الله عن مشابهة الخلق؟ أن الله تعالى ليس كمثله شيء، هذه أعظم آية في تنزيه الله. دكتورة نبيلة ما يليها من الآيات؟ في آية تلي هذه الآية في إفادة تنزيه الله عن مشابهة الخلق. عمر كل شيء عنده بمقدار. بارك الله فيك، اشرحها لو سمحت. وكل شيء عنده بمقدار، هذه تلي آية ليس كمثله شيء في إفادة التنزيه، ومعناها كل شيء ما سوى الله، كل شيء خلقه الله على مقدار مخصوص من الحجم، هذا معناه وكل شيء عنده بمقدار. كل شيء خلقه الله على مقدار مخصوص من الحجم، سواء كان جسما لطيفا كأعطيني أمثلة كالهواء والروح والضوء والظلام، وسواء كان جسما كثيفا كالماء والإنسان والأرض، كل هذه الأجسام الله خلقها، الذي خلقها لا يجوز أن يكون مثلها. ثم الله تعالى جعل لهذه الأجسام كانت لطيفة الضوء والظلام، جعل لها مساحة تشغلها من الفراغ، يعني مساحة قدر من الفراغ تشغله، هذا اللي اسمه المكان. فكل ما يكون في مكان شو بيكون؟ يكون حجما. الله خالق الأحجام، هل يجوز أن يكون حجما؟ لا، فإذا هو موجود بلا مكان ولا جهة. ثم الجهات كلها بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء. والشرف عند الله ليس بعلو الجهة، ليس بالجهة العالية ولا بعلو المكان، الشرف عند الله علو القدر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أين هو؟ في المدينة المنورة. أين الملائكة الحافون حول العرش؟ في أعلى مكان. من أفضل عند الله؟ رسول الله. الملائكة الحافون حول العرش في أعلى مكان، بس مين أفضل عند الله؟ رسول الله. فإذا عند الله الفضل ليس بعلو المكان، بعلو الدرجة. رسول الله أفضل مخلوق، وهو تحت الأرض في المدينة المنورة. نحن فوق الأرض، هو هلا تحت الأرض، بس مين أفضل عند الله؟ هو تحت الأرض، لكن قبره كروضة من رياض الجنة. بس نحن فوق الأرض، بس من أفضل عند الله؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوهابية جعلوا الفضل بعلو المكان، فقالوا الله في أعلى مكان. سخفاء العقول، الله خالق المكان، كيف يكون له مكان؟ كيف يكون له جهة؟ الله خالق الجهات، لا جهة له ولا مكان له سبحانه وتعالى. شو هي أعظم مسألة في علم العقيدة؟ عم براجع لك من أوائل الدروس. في عنا ثلاث مسائل، قلنا أول مسألة شو هي أعظم مسألة؟ قلتنا تنزيه الله عن مشابهة الخلق. تاني واحد يا عمر، توحيد الله في الفعل. توحيد الله في الفعل اللي هي شو معناتها؟ أنه خلق كل شيء، أي أن الله هو خالق كل شيء، خالق الأجرام وخالق الأعمال، خالق الخير وخالق الشر ولا يعترض عليه. والمسألة الثالثة إثبات صفة الكلام لله على الوجه الذي يليق به، أن الله له كلام واحد ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وليس متعاقبا ككلام الخلق. كلامنا حروف وأصوات ولغات، وفيه تعاقب وله بداية وله نهاية. كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، لأن الحرف يدخله التعاقب. شو يعني التعاقب يا عمر؟ طيب يا أبا عمر، وين أين أبو عمر؟ لاحظ النحو، يا عبد الكريم. يا أبا عمر أين أبو عمر؟ لاحظ النحو، يا عبد الكريم. شو يعني التعاقب؟ يا أم عمر، يا أم حمزة. شو اسمه؟ التعاقب يعني يوجد شيء فينتفي الذي قبله. هذا لما تكون في تعاقب يعني يوجد شيء فينتفي الآخر، يوجد شيء فينتفي الآخر. إذا نطقت بسم الله الرحمن الرحيم، لاحظ نطقت بالباء انتفت، خلصت الباء السين، خلصت الميم، خلصت الراء، وهكذا يوجد شيء ينتفي الآخر. هذا التعاقب يدل على الحدوث، الحدوث من صفات المخلوقين ليس من صفات الخالق. إذا بتريدوا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وزادكم علما وفهما وحلما، المرة الجاية يكونوا مستعدين أكثر حتى نستأنس أكثر نحن وياكم بعرض هذه الأدلة ومذاكرتها مع بعضنا، من حيث الآيات، من حيث الأحاديث، ما من حيث معانيها، حتى كمان إن شاء الله أنتم تعملوا وظيفة تانية تعلموها لغيركم، علموا هذا العلم لغيركم، هذا فيه الفلاح والنجاح. علم الدين هو حياة الإسلام، علم الدين هو حياة الإسلام، بدونه كيف يكون الإنسان عارفا بربه؟ شخص في تركيا من أحبابنا تعلم معنا والحمد لله، دخل إلى المدارس الرسمية يعلم فيها الدين، قال لي درست نحو 1000 طالب وطالبة في تركيا في اسطنبول، قال لي ما وجدت واحدا يعرف الإسلام، قال لي كلهم يعرفون اسم الإسلام فقط ولا يعرفون شيئا عن الإسلام، أما إذا سألت عن الصلاة فهم لا يعرفون الصلاة، أنا عم بحكي عن الإسلام عن العقيدة عن التوحيد. قال لي ما مر علي لا طالب ولا طالبة يعرف الإسلام. قديش عددهم؟ 1000. طب هالألف تقريبا جايين من 1000 بيت، يعني من 1000 عيلة. وين أين أنتم يا مسلمون؟ نائمون. وقال سيدنا علي الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. يعني واحد عم يطلع من البيت لا يعرف شيئا بحسب الظاهر، شو عم بيكون البيت؟ ما في من يعرف شيئا عن هذا الموضوع اللي عم نحكي عنه. عرفتوا شو عم بيصير؟ يعني عم بيكون الأب والأم عندهم جهل في الدين، عم يجيهم أولاد ما عم بيعلموهم ما فرض الله، عم بيروحوا على المدارس لا يعرفون شيئا عن الإسلام. قال لي وإذا علمتهم شيئا من العقيدة كانوا يستغربون استغرابا كبيرا، أي شيء من العقيدة علمهم إياه يلي يتعجبوا. أنا درست المقاصد سنة 1980 و1981، المقاصد بسموها المقاصد الإسلامية، بنت الصف المتوسط بعدني مذكر، قلت لها كم ركعة صلاة المغرب؟ قالت لي 2. ما عم تمزح، لا تعرف، ما كانت تعرف يعني إنه المقاصد شو اسمها بالأخير، شو مكتوب الإسلامية، شو الأصل كانت أن تعلم الدين، الأصل أن تعلم الدين وأن تحافظ على الدين. مسؤولية، هذه مسؤولية، كل واحد منا بده يتعلم يتحمل المسؤولية ويعلم من استطاع. الأولاد علينا فيهم مسؤولية، إذا واحد عنده دجاجة أو عنده عصفور يجب عليه شرعا أن لا يجوعه بحيث ينضف، يجب أن لا يمنعه الأكل والشرب، عصفور لأنه هذا ما بيجوز يضربه بلا حق، ما بيجوز يأذيه. لو عنده بسينة، طيب إذا عنده ولد، الولد بس بطعميه وشربه مثل البسينة والعصفور ولا في شيء تاني بعد؟ عنده عقل هذا الولد، بده يعلمه، يعلمه شو الرسول علمنا عليه الصلاة والسلام أن الولد يؤمر بالصلاة 7 سنين. طيب لما معناته يؤمر بالصلاة شو بقول له صلي؟ هو ما بيعرف يصلي، معناته شو بدي أعمل؟ بدي أعلمه الصلاة. طيب إذا كان واحد عقيدته فاسد هل تصح منه صلاة؟ لا، معناته بدي أعلمه شو؟ العقيدة، حتى يكون على عقيدة صحيحة. بارك الله فيكم، صاروا اللي شيخوا الرسول اليوم بلغوني بالزيادة بعد 27 مرة من الاستغفار، صار 30 مرة يقولوا 27 مرة رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات، ثم يسأل الله أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاروا 30. إن شاء الله كل من هنا يرى الرسول في هذه الليلة، كلنا إن شاء الله يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الاستغفار حافظوا عليه، نهلل جماعة.